مرسلها، هل يجوز لي أن أصلي الرواتب والسنن حالة القصر، علما أنه لا عمل لدي يشغلني وأنا أريد الإقامة أكثر من شهر وأريد الخير لنفسي؟ من عبد الله سليمان التميمي الرياض. يا أخ عبد الله بن سليمان التميمي من الرياض، تقول المسافر الذي يقصر الصلاة هل يصلي الرواتب ويصلي السنن؟ نقول لك يا أخ عبد الله، أما بالنسبة للسنن غير الرواتب، نعم له أن يصلي، بل ينبغي كآخر الليل أو بين العشاءين أو الضحى، لا مانع، فهذه تسمى بالسنة المطلقة. أما الوتر فهو متأكد لا ينبغي له تركه، لا حضرا ولا سفرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وقال صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وفي الحديث: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يوتر فليس منا، والحديث فيه ضعف. وقال الإمام أحمد بن حنبل: إن المداوم على ترك الوتر إنه رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. فلهذا تعرف أن الوتر متأكد في حق المسافر وغير المسافر، وأن السنن المطلقة كصلاة الليل تهجد أنه مشروع. بقي موضوع الرواتب، كأن تصلي قبل الظهر ركعتين أو أربع وبعدها ركعتان، وتصلي بعد المغرب ركعتين، وتصلي بعد العشاء ركعتين. نقول لك: الأولى أن تصليها في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان، فإن ابن عمر رضي الله عنه لا يصلي الرواتب في سفره، ويقول: لو تنفلنا لأتممنا، يعني أن الله وضع عنا شطر الصلاة، فكيف نأتي بالرواتب؟ ما دام أن الله سامحنا الصلاة بأن جعل الأربع ركعتين من أجل السفر فلا نصلي الرواتب ما عدا راتبة الفجر، فإنها مثل الوتر متأكدة في الحضر والسفر لا بد منها. أما بقية الرواتب فالأولى أن تصليها في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان ما دام أنك مسافر، والله أعلم.